وكفى فضلا وشرفا لأهل الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وبين فضل الله عليهم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يفقه في الدين يريد الله به الخير. الفقه هو الفهم، والفهم يعطى لخيار عباد الله، ومن اصطفاهم الله واجتباهم حجة على خلقه لأنهم علماء بالفقه يتأهلون للعلم فيفتون في المسائل ويجيبون في النوازل، فهم موقعون عن رب العالمين ومؤتمنون على هذا الشرع المبين، فمكانتهم عظيمة. ولو تأمل المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا، فهذا يدل على أن أمره أمر خير، وأنه سينتهي به إلى رشد وطاعة وبر، لأن الإنسان إذا فهم الشرع عظم الله جل جلاله ووحده سبحانه، لأن هذه الشريعة فيها آيات لأولي النهى، فمن تأملها وأحسن فهمها كمل توحيده لله عز وجل وعظمت خشيته لله سبحانه وتعالى الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. يتعلم بالفقه شرع رب العالمين الذي هو أحكم الحاكمين وخير الفاصلين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقل أن يكون الفهم لمن عصى الله عز وجل تاما كاملا، لا يمكن أن يكون الفهم إلا بخشية من الله سبحانه وتعالى وخوف واستقامة. ولذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، لأنهم يحسنون النظر في شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الوصول إلى هذه الخيرية العظيمة لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى والتزكية، فيظن الإنسان نفسه من أهل العلم والفقه ما لم يوفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فيسلك سبيل العلماء وينتهج ويسير على نهج الأئمة الأتقياء حتى يهتدي في نفسه ثم يهدي الله به غيره. وطريق ذلك بعد توفيق الله بالرجوع إلى أهل العلم، والرجوع إلى أهل العلم امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له جل جلاله، لأن الله أمرنا أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، فسؤالهم والحرص على أخذ هذا العلم المبارك عنهم هو الطريق الأمثل والسبيل الأقوم في الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة. فيكون الإنسان حريصا على أخذ هذا الفقه عن طريق العلماء الذين هم مؤتمنون على دين الله وشرع الله عز وجل. وإذا أخذ العلم أو أراد أن يأخذ هذا العلم فعليه أن يهيئ نفسه لبلوغ هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة بإصلاح نفسه، وأساس ذلك كله تقوى الله عز وجل، فيحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، ويراقب الله جل جلاله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، وعندها يرزقه الله عز وجل العلم النافع، فيكون قلبه كالأرض الطيبة إذا أصابها الغيث، وإذا صلحت القلوب والقوالب انتفعت بذكر الله وصلحت واستقامت على منهج الله، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. يا طالب العلم، تقوى الله وصية لا يمل المسلم من سماعها ولا يسأم الإنسان من تكرارها، وأساس التقوى أن تخلص لله عز وجل وتبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى فيما تقرأه وتسمعه وتكتبه وتبينه للناس. ومن أخلص لله كتب الله له الأجر وحط عنه الخطيئة والوزر وأحسن له العاقبة والذخر ورفع مقامه ونشر أعلامه. الإخلاص هو أساس التقوى، فتنبعث إلى مجالس العلم وتجلس فيها وأنت مخلص لوجه الله، لا تمل من الخير ولا تسأم منه. أحب شيء أن تذكر بربك، مهما علت منزلتك في العلم تتمنى كلمة تدخل إلى قلبك فيحيي الله بها موات القلب ويوقظ بها من الغفلة وينبه بها من منام. فإذا وصلت إلى هذه المنزلة اتقيت الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وحرصت على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، طبت وطابت أيامك وطيب الله قولك وعملك، وجعلك في هذا العلم بخير المنازل عنده. وإن مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به قبل قراءة الفقه أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة قوية لا تعرف السآمة، لا يعرف السآمة ولا الملل ولا الكسل ولا الخمول، لأنه يحس أنه يتاجر مع الله عز وجل. وإذا ابتدأ طالب العلم طلب العلم بالجد والاجتهاد والمثابرة فإن الله يعظم له الأجر، وكذلك أيضا يفتح عليه أبواب رحمته، لأن المجد ليس كالمقصر، والمثابر ومن يتعب في طاعة الله عز وجل أجره عند الله أعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: ثوابك على قدر نصبك، على قدر التعب. فيتحمل طالب العلم في تحصيل هذا العلم كل مشقة، وينظر إلى أهل الدنيا كيف تعبوا ونصبوا وهو في حال أشرف من حالهم، فيكون في هذا العلم مجدا مجتهدا لا يضعف في بلوغ أعلى المراتب فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.